بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله الناصب الرابع أن، وهي أم الباب. وأرجو من الإخوة الجالسين، يعني واحد يحسن القراءة بصوت مرتفع يقرأ ثم أشرح، واحد يكون يعني يحسن القراءة يعني. ها؟ يعني اقرأ بصوت كده مرتفع شوي يعني. نعم صدق، ارفع الصوت شوي. رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدار. اقرا الشرح الناصب الرابع عن. الناصب الرابع عن، وهي ام الباب. وانما اخرت في الذكر لما قدمناه ولاصالتها في النصب. عملت ظاهرة ومضمرة بخلاف بقية النواصب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا نواصب المضارع، هات القلم يسود. نواصب المضارع أن ولن وكي وإذا. يقول شيخنا رحمه الله وإنما أخرت الحديث عن أن لقول الكلام فيها، فأخرها لأنها يعني الكلام فيها طويل وكثير، رغم أنها هي أم الباب. لماذا هي أم الباب؟ لأنها تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة. وأتينا في الأسبوع قبل الماضي لآية قرآنية، يقول ربنا سبحانه وتعالى وأمرت لأن أكون من المسلمين. نفس الآية في سورة أخرى وأمرت لأكون. ففي الآية الأولى الفعل المضارع منصوب عنه الظاهرة وأمرت لأن أكون من المسلمين. في آية أخرى وأمرت لأكون، الفعل هنا منصوب عن الظاهرة وهنا منصوب عن المضمرة. إذن وهذا لا يكون إلا في أن، تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة، فاستحقت أن تكون أم الباب. يقول الشيخ الناصب الرابع أن، وهي أم الباب. وإنما أخرت في الذكر لما قدمناه، لما قدمناه يعني لطول كلام فيها، ولأصالتها في النصب عملت ظاهرة وعملت مضمرة. أعتقد الكلام ده واضح في عصبورة. طيب، مثال إعمالها ظاهرة قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي، والذي أطمع أن يغفر لي. الواو حرف عطف، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أطمع فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، أطمع أنا. أن حرف مصدري ونصب، مصدري يعني أول مع الفعل بمصدر، يعني أطمع غفران ذنبي. ونصب يعني ينصب المضارع يغفر، فعل مضارع منصوب أن. إذا أن هذه نقول عليها أن مصدرية ناصبة، مصدرية يعني تؤول مع الفعل بإيه؟ لأن المصدر قسمان، مصدر صريح ومصدر مؤول. الصريح يؤتى به من الفعل مباشرة، وكلم الله موسى تكليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا، هذا مصدر صريح. إن المصدر مؤول من أنوى الفعل أو أن مع اسمها وخبرها، أقول علمت أنك ناجح يعني علمت نجاحك، يعجبني أنك ناجح يعني يعجبني نجاحك. يغفر فعل مضارع منصوب بأن علامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود إلى اسم موصول الذي. كلمة أن أطمع أن يغفر لي هذه تسمى صلة الموصول، صلة الموصول ليس لها محل من إيه؟ من الإعراب. طيب يقول وقيدت أن بالمصدرية احترازا من المفسرة والزائدة فإنهما لا ينصبان المضارع. لماذا قال أن المصدرية احتراز من أن المفسرة؟ ما هي المفسرة؟ يقول هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروف. لو قلنا مثلا كتبت إليه، كتبت إليه أن يفعل كذا، أن يفعل كذا، كتبت إليه أن يفعل كذا، كتبت إليه أن، هذه مسبوقة بجملة اللي هي كتبت إليه. هذه الجملة فيها معنى القول دون حروف القول، كأنه قال قلت له أن تعال إلي. يقول ربنا في قرآنه وأوحينا إلى نوح أن اصنع الفلك، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، أي أن بمعنى أي، يعني أي اصنع الفلك. أوحينا أن، فأن هذه تفسر الوحي، فأوحينا جملة فيها معنى القول كأن الله قال قلنا له اصنع الفلك. واضح يا أولادي؟ هذه أنا مفسرة، هذه لا ينصب بعدها الفعل المضارع، لا ينصب، هذه تسمى أنا مفسرة، تسبق جملة فيها معنى القول دون حروفه. يعني ما معنى دون حروفه؟ يعني ليس فيها قاف أو واو أو لام، ليس فيها حروف قال أو قولة، لكن فيها معنى، أقول معنى وليس بلفظ، يعني لا توجد، لا يوجد لفظ قال ولا قلت، إنما فيها معنى القول. فإذا قلت كتبت إليه أن قم، كأنني قلت قلت له. الزائدة هي الواقعة بين القسم ولو، أقسم بالله أن لو، أقسم بالله لو يأتيني لأكرمته، فأن هنا زائدة، وحرف الزائد في التوكيد. وكيف تعرف الحرف الزائد؟ دخوله كخروجه، يعني إذا خرج من الكلام الكلام يستقيم، وإذا دخل في الكلام زاد الكلام تأكيدا، لأن الحرف الزائد في اللغة يفيد التوكيد. وكذلك إذا وقعت بعد لما، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، فلما أن جاء أصلاه، فلما جاء البشير. واشترطت أن لا تسبق المصدرية بعلم مطلقا ولا بظن في أحد الوجهين احترازا من المخففة من الثقيلة. يقول والحاصل أن لأن المصدرية هذا المسح باعتبار ما قبلها ثلاث حالات، أن هذه إذا تقدم عليها ما يدل على العلم، ما يدل على العلم، ما يدل على العلم، مثل كلمة رأى، ومثل كلمة تحقق، مثل كلمة تيقن، مثل كلمة تبين، مثل كلمة علم، يعني كل ما يدل على العلم اللي هو اليقين، كل ما يدل على اليقين. ليس المقصود بالعلم يعني حروف علمة، حتى لا يتوهم الطالب أن يدل على العلم يعني علمة، مثل قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، لا، أي شيء يدل على اليقين. واضح يا أولاد؟ يعني ليس المقصود كلمة علمة، لا، أي شيء يدل على اليقين، مثل كلمة رأى، هناك رأى بصرية لا دخل لنا بها، يريد رأى اليقيني، الرأى اليقينية، ودي تسمى أفعال القلوب، يعني لا تدرك بالحواس الخمس. أقول رأيت الصبر محمودا، فالصبر لا يرى ولا يسمع ولا يشم ولا يلمس، هذا يسمى فعل قلبي. وأفعال القلوب قسمان، أفعال تدل على اليقين مثل رأيت أو وجدت أو ألفيت أو علمت، وهناك أفعال تدل على الرجحان يعني ترجيح الإثبات على النفس مثل ظننت أو حسبت أو خلت أو زعمت، هذه تدل على الرجحان. فالشيخ يقول إذا سبقت أن بما يدل على العلم فهي مخففة من الثقيلة، فهي مخففة يا أولادي معنى مخففة من الثقيلة يعني أصلها أن، أصلها أن اللي هي أخت إن، فإن لها خمس أخوات، أن بفتح الهمزة وكأن في التشبيه ولكن في الاستدراك وليست في التمني ولعل في الرجاء، فأن بفتح الهمزة وتشديد نون أخت إن، لكنها لا بد أن تسبق بكلام اعلموا أن الله شديد العقاب. فيقول المخففة من الثقيلة إذا جاء ما قبلها ما يدل على اليقين تبقى مخففة من الثقيلة. ويجب فيما بعدها أمران: رفع الفعل، والثاني فصله بحرف من حروف أربعة حرف التنفيذ كقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. ها علم، علم ده فعل يدل على اليقين وليس على الرجحان، والفاعل ضمير يعود إلى لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. المفترض أن تنصب مفعولين، عفوا المفروض علم تنصب ايه يا ولدي؟ لأنها من أخوات ظن، ظن أخوات تنصب مفعولين، صح ولا لا؟ تعرفين الموضوع ده؟ إن ظن أخوات تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. فإذا قلت مثلا حسبت الصبر محمودا، حسب فعل ماضي ناقص والتاء تاء الفاعل والصبر مفعول الأول ومحمود مفعول الثاني، علم كذلك أقول علمت الصبر محمودا. أنا عندما جاءت ووقعت بعد علم هذا يسمى عند علماء العربية تعليق، هل سمعتم عن التعليق؟ التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا، والإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا. لو أن أخانا الكريم اللي جالس أمام الآن وجد صديقه اللي هو ده فتح مدرسة، عشان بس أفهمكم الإلغاء والتعليق مش عايزين تفهموه؟ طيب أخونا الكريم يعني صار مديرا لمدرسة، المدرسة خاصة بتحته هو ده، وأخونا الكريم ده ذهب إليه لكي يعمل مدرسا عند هذا الأستاذ. هذا الطالب عندما صار مدرسا قال زميلي هذا صاحب مال لكن أنا صاحب علم، هو عنده مال لكن أنا عندي إيه؟ علم. فاستهان به، دخل عليه الفصل، ظن صاحب المدرسة أن الأستاذ سوف يقوم له ويرحب به، لم يقم له، قال أنت معك فلوس لكن أنا عندي علم يعني، فأسرها في نفسه ولم يبدها له. هل فهمتم؟ نعم. ولا بدهم مش فاهمين؟ لا الكلام اللي بقوله مفهوم؟ يعني أخونا الكريم ده مدرس عند ده، هذا المدير دخل المدرسة، دخل الفصل على الأستاذ اللي هو بيعمل عنده، فوجده واضعا قدمه على الأخرى ومتكئ وجالس يعني، لم يحترم هذا المدير، فالمدير يعني أصرها في نفسه ولم يوجهها له، يعني لم يظهر هذا لله، واضح؟ نعم. الكلام ده مفهوم؟ نعم. طيب تعال نشوف كده اهو، حسبت الصبر محمودا، حسب دي ماذا عملت؟ يضرب توالا او مفعول اول مفعول ثاني، حسب عامل خلاص من الافعال الناسخة، ينصب مفعولين، هذا المفعول الاول وهذا المفعول الثاني، صح ولا لا؟ أخونا الكريم ده لما وجد الأستاذ لا يحترمه قال له تعالى للمكتب أنا محتاج، كان عايزك ضروري، في هدية ليك، قال له إيه الهدية؟ قال له أنت مرفوض. أنت عرفت ولا لا؟ قال له أنت مرفوض. أو ده اسمه إلغاء إبطال العمل لفظا وحملا. حسب دي إذا توسطت أو تأخرت جاز إلغاؤها. أقول شوف حسبته هنا، أقول الصبر حسبته محمود، أو الصبر محمود حسبته. فهذا الفعل عندما توسط أو تأخر يجوز إلغاؤه. يعني إيه؟ يعني يبطل العمل. نقول مثلا الصبر مبتدأ ومحمود الخبر وحسبته له فعل ناسخ مهمل، يعني لا عمل له، ملغى عن العمل. هل فهمتوا؟ لو شفع له شافع، لو واحد شفع قال له معلش يعني ما تنساش انه كان يعني زميلك برضه في التدريس فما يلغش بك انك قال طب خلاص انا قبلت شفاعتك، فيقول الصبر حسبته محمودا. اذا هذا الالغاء جائز ولا واجب؟ جائز. يعني ممكن نرجعه ثاني العمل. واضح يا جابر؟ اذا الفعل الناسخ اذا توسط بين المعمولين المفعول الاول والثاني او تاخر يجوز الاعمال ويجوز الايه؟ هل عرفنا الالغاء ده؟ ده اسمه ابطال. هذا يسمى الغاء ابطال العمل لفظا ومحلا. طيب الاخ اللي جالس بجواره كان معاه زميل، فعندما راى المدير يعني الغى العمل بالنسبه لده هو قال خلاص انا ايه يعني احسن علاقتي بالمدير، فكلما راه يعني احسن استقباله واشرقت الدنيا ورحبتنا وهكذا، يعني يريد ان يتودد الى المدير. واضح يا اولادي؟ نعم. فاحبه المدير. في يوم من الايام كانت المطر نزل بغزاره فعمل حفره امام المدرسه، فلم يستطع هذا الاستاذ ان يعبر الحفره وان يدخل المدرسه، ففي شيء علقه يعني منعه من الدخول، فقال له مدير اذهب الى بيتك. قالوا انت لفتني؟ قالوا لا انت يعني كانك موجود وامك محسوب عادي مفيش مشكله. هذا تعليق. ايه التعليق؟ ابطال العمل لفظا لا محلا، فهو في الواقع غير موجود في المدرسه لكن كانه موجود، مثل الزوجه المعلقه كده التي اساء زوجها عشرتها، لا هي متزوجه ولا هي مطلقه. واضح الجد ولا لا؟ ده اسمه تعليق. هذا التعليق متى ياتي؟ اذا وقع بعد الفعل حرف له الصداره، أندي لها الصداره، وما النافيه لها الصداره، والاستفهام له الصداره، فطالما له الصداره لا يسمح لما قبله ان يعمل فيما بعده. هذا يسمى يا ولدها تعليق. طيب لما نقول علم تحتاج الى مفعولين، نعرف الجمله عاديه ونقول ان وما بعدها دي ها سدت ما سد المفعولين، خلاص سدت ما سد المفعولين، ده اسمه تعليق. نعرف لا يبقى علم فعل ماضي ناسخ وده معلق عن العمل. ان اطلها ان خففت، يبقى ان تخفف اذا سبقت بالعلم، ونقصد بالعلم يعني ما يدل على اليقين ليس بلفظ العلم. واضح ولا انظروا الى ما بعدها، الفعل بعدها مرفوع ولا منصوب؟ يبقى لابد ان يكون الفعل بعدها مرفوعا وليس منصوبا. الشيء الثاني لابد ان يفصل بين الفعل وبين ان بفاصل، الفاصل اول السين، علم ان سيكون مش علم ان يكون، علم ان سيكون، يعني فصلنا بين ان وبين الفعل بالسين، او بحرف النفي افلا يرون ان لا يرجع. الحديث طبعا عن عباد العلم هم اليهود. شوف يا بنتي اذا قلت في الآية القرآنية لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، المفروض يا بنتي علمت ده فعل ينصب مفعولين مما هو الظن، صح يا بنتي؟ طيب اللام دي واقعة في جر قسم وقد حرف تحقيق، علم فعل ماضي ناسخ ينصب مفعولين، لقد علمت التاء دي تاء الفاعل. طيب ما هذا حرف نفي، الحرف نفي ده هو نفذ الحفرة اللي منعت علما من العمل، يعني واضح يا بنتي؟ يعني انت مدرسة عايز تدخل المدرسة جيت حفرة مش عايز تدخل المدرسة، فمضيت المدرسة عايز تروحي، انت يومك محسوب كأنك موجودة، فانت مش موجودة بس في مانع منعك، حاجة علقتك منعتك عن الدخول، فده يطال عمل لفظا لا محل. فأعرف أقول ماذا حرف النفي؟ معروف حرف النفي له الصدارة، فلما له الصدارة لا يسمح لما قبله أن يعمل فيما بعده. طب أقول هؤلاء مبتدأ ينطقون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون واو الجماعة فاعل، خبر، هذه الجملة اللي هو المبتدأ والخبر سد ما سد المفعولين. فهمت يا بنتي؟ عرفت الآن؟ ده اسمه ايه ده؟ تعليق. لكن الالغاء انه الفعل نفسه يتوسط او يتاخر. عرفنا الفرق بينهما؟ طيب افلا يرون الا يرجعوا، طبعا الان دي النون ساكنه واللام ده اسمه ادغام من غير غنه كده ولا ايه يا ابن رد انت اهو، ادغمنا النون اللام فصارت الا، لكن هي اصلها ان لا، فصلنا بين ان وبين يرجعوا بلا اللي هو حرف نفس، يبقى دي اصبحت ان مخففه من الثقيله، اصبح ان خففت. احنا انا بديك علامات وامارات كيف تفرق بين ان المصدريه وان المخففه. ان المصدريه لابد ان تسبق بما يدل على العلم، وانا اقصد بالعلم العلم واللام والنين، لا اي شيء يدل على اليقين، مثل تبين، مثل علم، مثل تحقق، مثل تيقن، مثل رايت، رايت اللي هي القلبيه وليست البصريه. واضح يا اولاد؟ الشيء الثاني لابد ان يكون الفعل بعدها مرفوعا، وان يفصل بين الفعل وبين ان بفاصل السين او بحرف النفي او بقد. اقول علمت ام قد يقوم زيد، ام قد اهي ان وبعد كده قد، فصلنا بين الفعل وبين ان بقد، هذه اماره وعلامه ان ان دي اصبحت مخففه من الثقيله. في القران الكريم ونعلم ان قد صدقتنا، ونعلم ان قد صدقتنا، لكن الشيخنا يعني اعرض عن الايه واتى بالمثال علشان هو ده مرحله تعليل، يعني هو عايز فعل مضارع مرفوع مش كده ولا، فقال علمت ان قد يقوم، لكن صدقتنا فعل ماضي مش كده ولا، فعل ماضي ده. طب الفعل الماضي لما دخلت على ان حوله الى الاستقبال. طيب الرابع الولو، ان لو يشاء الله، ان لو يشاء هذه ان بعد كده لو يشاء، ان لو يشاء، ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فكأن سائلا سأل يا شيخنا انت قلت انه ان المخففه لابد ان تسبق بايه؟ ها؟ بما يدل على العلم، صح ولا لا؟ طب هل الايه الموجوده امامنا فيها ما يدل على العلم؟ لا يوجد. فانتبه لهذا الاعتراض وقال وذلك لان قبله افلم ييأس الذين امنوا من الله. طب هو يا شيخنا هو يأس بي او ييأس بي ما لهم العلم؟ ده انت قلت لنا ان المفسره لها شرط فيما قبلها وشرطان فيما بعدها، الشرط الذي قبلها لابد ان تسبق مما يدل على العلم، صح ولا لا؟ والشرط الذي بعدها الفعل يبقى بعدها مرفوع ومفصول بينه وبين ان بفاصل، واضح؟ طيب هذه الايه لم يتحقق فيها، لم يسبق بما يدل على العلم، قال لا ما قبلها افلم يأس الذين امنوا، افلم يأس، طب من ييأس بعلم؟ واضح ولا لا؟ فاجاب وقال معناه فيما قاله مفسرون أفلم يعلم، وهي لغة النخل وهوازن، يعني هناك قبيلتان من قبائل العربية، قبيلة ما قبيلة النخل وقبيلة ما قبيلة هوازن، يعني ييأس بمعنى يعلم، يعني أفلم ييأس بمعنى أفلم يعلم، واضح يا ابن ولا؟ وقال وقال صحيح ذا شاعر من عندهم أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني، أقول لهم بالشعر وابي أو ما كان يعني خلاص، إذ يأثرونني أثروه وأخذوه أسير حرب، ألم تيأسوا أني ابن فارس، يعني ألم تعلموا أني ابن فارس، فهمتوا ولا لا؟ أنتوا إزاي بتقدموا على هذا؟ أنتوا مش عارفين أنا مين؟ فألم تيأسوا؟ ها؟ ألم معناها إيه؟ أيوة خلاص، أظن كده إجابة واضحة، واضحة يا ولادي؟ طيب، ويؤيده قراءة ابن عباس أفلم يتبين؟ يعني ابن عباس قرأ أفلم، ماذا قرأها أفلم إيه؟ وتبين ذا فعل يدل على اليقين. هل أنتم فاهمون؟ إذا الحالة الأولى من حالات أم أن تكون مخففة من الثقيلة، امسح يدك. ايوه امسح ده من كده بس. ايوه خلاص طيب امسح. اذا انا يا اولادي ها الحاله الاولى ان تكون مخففه من الثقيله، من الثقيله، وقلنا يشترط فيها ان تصرف بايه؟ بما يدل على العلم اليقين خلاص. وفيما بعدها ها يجب فيما بعدها ان يكون الفعل مرفوعا وان يصل الى اخر ما قلناه. الثاني ان يتقدم عليها ظن، أن يتقدم عليها ظن. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت والدار كده من الها أصلى الفجر ولبت قصر وحواليها. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكتر لو قلت وقفنا مش حوصفنا وكفينا. الله الله